الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من حج الفريضة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، جواب هذا السؤال يعرف من قاعدتين. القاعدة الأولى أن الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية مع كمال الشروط وانتفاء الموانع، والله عز وجل قد أمر المكلفين بالحج إذا توفرت شروط وانتفت موانع، فمتى ما توفر في المكلف الشروط وانتفت الموانع فيجب عليه السعي إلى الحج فورا هذا العام، ولا يجوز له التأخير. فقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت، هذا أمر، والأمر يفيد الفورية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله قد افترض عليكم الحج فحجوا، هذا أمر، والأمر يفيد الفورية. فإذا عرفنا أنه يفيد الفورية فيعتبر وجوب الأداء مباشرة وفورا من جملة ما يطاع الله عز وجل ويعبد به، فيكون ذلك من حقوق الله على المكلفين. بناء على ذلك يقرن بهذا الأصل الأصل الثاني، وهو أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أثبتنا أن الحج واجب على المكلف فورا متى ما توفرت شروطه وانتفت موانعه، فالمرأة متى ما توفر شروط الحج وجوب الحج وانتفت موانعه في حقها فيجب عليها أن تحج هذا العام. فإذا قال لها زوجها لا تحجي فيكون قد أمرها بمخالفة الشريعة، وقد أمرها بمعصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن كل من فرض الله طاعته من الخلق فإنما له مطلق الطاعة لا الطاعة المطلقة، فالله أمر الشعوب بطاعة حكامها فللحكام مطلق الطاعة لا الطاعة المطلقة، والله أمر الأولاد بطاعة والديهم فللوالدين مطلق الطاعة لا الطاعة المطلقة، والزوجة أمرها الشارع بطاعة زوجها فلزوجها مطلق الطاعة للطاعة المطلقة، وجميع من أمرنا الله بطاعته فإنما طاعته فرع عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمتى ما أمر الحكام أو الوالدان أو الزوج بشيء يتضمن مخالفة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا طاعة لهم. فإذا لا يجوز للزوجة أن تمتثل نهي زوجها إذا توفرت شروط السعي في الحج وانتفت موانعه، لكن على الزوجة العاقلة الحكيمة الحصيفة أن تعرف كيفية التعامل مع هذه المشكلة وأن تتعامل معها بالحصافة والعقل بطريق لا يوجب غضب زوجها حتى لا يفضي بها الحال إلى الطلاق أو إلى تأزم المشكلة، فلتنظر إلى الطريق الذي به يقتنع زوجها ولتذكره بالله عز وجل وأن طاعة الله عز وجل مقدمة على طاعته، وأنه بنهيها عن حجها عن الحج هذا العام يأمرها بمخالفة الله، وحق الله عليها أعظم من حقه عليها، وهكذا من الكلمات التي لعلها تزجر نفسه وترده إلى دينه وإيمانه، والله أعلم.